بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحن كده حجرني نبي عليه الصلاة والسلام وحياله مركو مدينة يمد وضدك مسلمين تأه وري مدينة ووقفتي أيام كده حجرني حصار ابن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إنه مركي بفريق باللابي ومسجد كأول شيء آذان كيول الجدي ومسلمين تمركا صلاة أي ماركتي على مدى إسكو قرتان إلهي أوي علي ورب سبحانه وتعالى قاركوت رؤية كتو سي نبي قنو إقرارية صلوات الله والسلام عليه. المهاجرون والأنصار لولا ليي ولا الله قد جي إلى أي صدح لكران دم ذيتنا حكم كلا نسخي قرابا نما إلى صدح لنا لإثباتي ما دام إلهي كتاب كيس صدا إكو قرنين وحان كلا صو أرجني تأسيس كي بلشدي إسلام كأهيد لقد سي مدينة النبي أو كدس عليه الصلاة والسلام وقف البابا لبري وحيالها حقوق ذي واجباتك أما أوليها أما اللقوليها كدبنا وحصار أن بنودي يقضبضي ضدك مدينة إسلاد دقنا هشي سيدي نبي قري صلوات الله والسلام عليه هدي أيهين ضدك مهاجرين تأي أنصار تأها يا مسلمين تأها إن مواثيق إي عهود يبلما الله كلا قري وان سو أرقني وحن كلا سو أرقني مشركين تي ري مدينة أهيد وآنا إسلام كقاذنين أهانا ضد أقلياه وآذير إيجانا وان سو أرقني وحي الله قري مارك درسي ينوحو كبلا بنايا عهود إي مواثيق ذي يبلما ذي ضدك مسلمين تعه إيه يهودا نبي أوسى ميه صلوات الله وسلامه عليه بحيث يكون هذا دقم لهايين مرة دي مدينة وذي جوغان أرين تاس عيين وكوك ذي جرنون أركين إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله مصنف كحوليه إلهي هون حريسته وأما اليهود فقد تم الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمور الآتية. يهودي وأما اليهود يهودي فقد تم وحد ما يسترمي الاتفاق هشيسكي بينهم يهودي وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد يجا تحذو ذا هشيسكي أها أي وحو كل ما يسترمي على الأمور الآتية أرمها صوص عضاء إيمان دونه أي وكل ما يسترمي وعندما يستر مكامل بو النقضي ويان مركب دور قضب إلى تمام قضب ومسلمين تأيو ماركتي يهود أي كل شيئين ونبي الله محمد قري أي شيخ نوت المامي لكن بنود انت ويكبض انت واسكسو خلواسي قارنا واسكو العليي ويان وحويري قضب ككوبات أنهم أمة مع المؤمنين ولهم دينهم وللمسلمين دينهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم أنهم يهودي أولو جيدو يهود بني عوف إيو غير بني عوف من اليهودي يهود مدينة دقن عربي دقناء وماش دقناء بي حليف قلب حليف للهي إسبحيسي إسكاشان بورسي باكدحيي قلب قلي حليف لاهي مرك يهود بني عوف ري بني عوف وخزرج كميده يهود ذو حليف كلايه وحوليه وأمة مع المؤمنين وأمد تتك مؤمنين تأهل جيرو مسلمين تي ما دام حي هشيس إي عهد يبلان كدحيسي أمد مسلمين تي مركا لجر تويا لكن أن كدين أهين وأن كقاران أهين لكن أمدهان وذات معركتي إسبهيس أكبر حيوي ولهم وحي إليهين يهودي دينهم دين توذي أي إليهين وأقوني تهي وللمسلمين مسلمين تأبني عوفي غير كذبة أيقنا وحي إليهين دينهم دين توذي إليه مركا مسلمين تنا دين توذي إسلام كبه إليهين يكتاب كوذ القرآن كا قال لأن دين توذي أو كتاب كتورا لها أي إليهين سكو دين معها لكن ومعهم حق حلفك هي مارك تيس بحيسك بي معك مارك معيضة أي كبه حيساوية حلف با كبه حي مسلمين تنا دين توذات الدين الإسلامي لي تنكلوا عليهم وحدشوا ذا نفقتهم يهودا أيضا نفقت يدئي حوله يدئي أيضا أسكله وعلى المسلمين مسلمين تدشوا ذا وحاء نفقتهم أيضا حوله ذو قولوا قلب يعني قلب حوله مجره قلب البابا أيضا أسنفقين يسوع مساريف تيدئي وحيد أيضا أسكله ويا حق دقال أحام نسكو مدرسنا حق دينها نسكو مارت وحسكو درسن ملها لكن حلف با كدخيون سني اي مركي هوريشيس او اهايين با لو سوغي عربتي دغني بني عوف غير كود با يهود اي لا اهايين با حدنا لو سوغي سداسا لو دايوني قلبك لباد وحا وين وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفه وعلى من دهم يثرب كل يدافع عن جهته وحوليه وأن بينهم لحظوا ذوحاء هذا ويهودي مسلمين تيوي وحلحظوا ذو كل حي النصر قرقار إن إسكو قرقاران وإسكو قرقاران على من حارب أهل هذه الصحيفة ورقد أن هشيسك القرين تتكيدا عدي لدقاء لنتو إن إسكو قهيليان وقلب قلب كالأوهي لسه أياد أبحلو ذا أهويا مركز صحيفة عن ذاتك الله قري ورقد عن ذاتك الله كلا قري ومسلمين تي يهودي حبيب مركز لبدو ذي أو هشيس قولت كم به أي عدك للدقاء لنته أي نقول لدقاء لنته ورقد أي هشيس كاس أي قرتين درتين وحوي إني كوكا النصرية وحكا لا تقو دحدو ذئيه وعلى من دهم يثرب وعلى من إن إسكي قرقاران على من قفكركي دهم صوير رئيسه جومي يثرب مقال هذا يثرب ليره ذا ومدينائه تتك صوير رنا إن إسكي قرقاران والنصر قاسا بحلو ذا أحويا يعني وحوي وأن بينهم النصر على من دهم يثرب عيد الله عدي مقالة المدينة صاويررته يهود يمسلمين توبة إني كهر تغان ولبدو بسكو مصريان كل متكست كلي ومن المسلمين واليهودي متكست أو مسلمين تأم يهود كمذي يدافع عن جهته إن عيسى أيك الدفاعية ما شاد مدينة كدقنتهين يعني مدينة لقسو قلنا الدفاع أننا جهد أنك دفاعنا أويا عدو البابا يهود نوائن مدينة دفاع له مسلمين نوائن مدينة دفاعا ما دام أي بلدك ودد قيهين ويا وهشيزك والنبي أكل قريس صلوات الله وسلام عليه قلبك سدحاد وحوي وأن بينهم لحدو ذوحاء مسلمين يهودي النصح والنصيحة نصيحة وخير كالإسكو ميرو لإسكو خير شيغو لإسكو نصيحيو باكد حيسو إيه والبر سمفل أو لسكو وناك سمايو دون الإثم لكن آنا دنب لسكو كالمين لأنه سكو قلنا صحين أرن تاس أيا مسلمين تي يهودي كد حين يسمى دينة دقنيد وين وإن لا نصحيه أو خير كالتصو سمفل كالوحي أهلو مارتي إلا قلنا صحيه لكن إثم إيه دنب إيه عدوان مجره حيالو آيد القرآن كهيد الله أوليه وتعاونوا على البر والتقوى وحال الربا إلا سوك هالما يسمى فلكي ألك عبسك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنا الدنبي إيا ماركت الظلم لسهو قرقارين أي إسلامكو إدينتين أي قبتاوية قدبك أفراد وحوي وأن المرأة لا يؤخذ بإثم حليفه وأن المرأة قفك لا يؤخذ بإثم حليفه قفك الله قبل مايو وأن المرأة قفك لا يؤخذ إنان الله قبل بإثم حليفه قفك أسقى إسقى شابور سنين أما مارك تيس بحيسك أكد حيو حليفك الله دمدك أو قلي إنان قفك الله قبل يعني من بعد حليف تهين قف بحشيس تهين قليل بحشيس تهين وحلف إذن كد حيائيس بحيسي قال ذي بعد ذنب السميس أما قفك آتشيس كأحيذين بلانت إذن كد حيسي بعد ذنب قلي هذه مركة لقوقة سماء ذنب قاس محايا لي دينة الإسلام كو حيقبتا ولا تزر وازرة وزر أخرى قف ذنبه قفك لله الرا عن ماي قفك لله الرا عن ماي ذنبك وحل إلى التبعية الفردية وحأذيك آلتي ما دو أمبا لنقول دقنية يعني قرابة هذا سيدا يالي أبها با سيدا يالي ويلكا دنبكا قلي لقو قبل ماي سلسل الرغم ولا تزر وزرة وزر أخرى كل نفس دبا كسرت رهينة حال ربا قفك الشخصية ديسة وحو قلي إن معرفتي إثمي قيس الله قبصده لكن قف بريئة إن هذا المعرفت أقبصني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وحو أسقى عمل فلولية شري خير با مركز وحيالها الجاهلية استعمال جرين حدنا أدمو ددتك سلام كأن عدالة دي سقرنين إن يكون لقمان جهاش جهلين كغسوغن وحالقي يا بانين إنو دنبي قلو مركز أهل كيسو دل باب إناي قرابة دي سيبا وحل حبسي وحل قراعي وحل الدلي وحل لعيرية لقدقي دولة لها قارئة استعمالا نبا دنبي قلي أما دولة دي لدرري أما وحكا قلي وحالقي يا با أصل كيسو دنبي وحوى فرق كيسو دنبا إن لا ترتروا أما دي باتبا دنلو بيسو وحرامو نكا دنبي قلو قلو قلو قلو معاملو لكن عدك لاتها وحد أمارتي هكو حد قد بن ويان مركا نبي قلنا واقا سوق ري صلوات الله وسلامه عليه ويان قلو كشناد وحوي وأن النصر للمظلوم قرقارك وحا إسكاله وأن النصر قرقارك وحا إسكاله ووسقنا ذي للمظلوم كي لذلمي قفك مظلوم كا سواء كان مسلما أو يهوديا أما مسلم هنقضى أما يهود هنقضى وإن الله نصرية لو قرقار مربح دو مظلومية كان لذلمي أو ريم دينيه حدو يهودي هاي أو من مسلم أو ظلمي وإن لو قرقارا كان مسلم كا سيدك كان مسلم كا حدين لظلمي يهود كي لو قرقارا تاسو كلابا ظلم إنا نبسكبه لنين يا الربا بحي إلي نبي قواتو حديث كي سعوها أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أقرقار ظالم هدو يهي هدو مظلوم يهي مدل الدلمي مدل حظلمين يبع كو دونو بها النقض أقرقار كان مظلوم كو اللي دلمي ولو قرقار يو ظلمي نكي ظالم كابا لغا ريضي ولغا دعيني كان ظالم كنا ولو قرقار يو ظلمي لغا ريضي إساقنا قرقار كي سوائنا ظلمي كرريبتويا ولذلك هو صامرني حلف الفضول مركو النبي عليه الصلاة والسلام انتانا لو وحيون كهر حلف جاهلي او كقيب قلي او اها اي قبائل كعرفتك كم اذا اي كل شيئين مكا انانا قفل بالظلمين اما رمك هنقضو اما غير كيد ميلك لها كي ما ديه انينا اقلان وحد ظلمية فشيز كاسماشي لقو قنتي نبي قوب جوب بواها مركي إلهي أو رسولك كدقينا هذا الذي أو يروح كم ذهي لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعي به في الإسلام لأجبت يعني هذا الكاسب ومارة النبي يري عليه الصلاة والسلام سيد ابن هشام وكسو قورين أيوه في السير وحولي وحن كقيب قلي ننكل إذا هذا ابن جدعان أيان قريسة هشيس إي إسبحيسي أي قريش كهشيسي ظلمك إن لقى فرتقو وقفك الظالم كأه ظلمك إن لقى عليو مظلوم كان لو قرقارو مكنا وحلقو ظلمين أيان كقيب قلبو لي مركاسو يريد ما أحب أن لي به حمر النعم يعني حولها كوه لقد قدودا وقيلها بدل كذا الحلف قاس إنا إيه أهاته ما جعلبوا ليه يعني وحن كجعل حول إنا نهله هشيس كاس إنا كتب قلبا هذا وجعلبوا لي ولو أدعي هذه به الإيوير لها في الإسلام دينة الإسلام كتحذي ذنا هشيس نوعا سوكلا ظلمي قال له ظهر تقيم لأجبت بوير وأجيب لها النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقبل لها وأيين لها مركة النصر للمظلوم أي كمد قضب قضب كالشناد ومسلمين تيهود الله قريوية قضب كالحاد وحوي وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين حد أنه ينفقون بوئي قري لكن في الرحيق المقتوم يحاكو قري يتفقون معناها سالد بيدحوين في عين وأن اليهود إلى النفق هذه الإرهاب ولهم نفقتهم وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وصامرني نفق ما يشمع معها لكن اتفاق ويهد وحلق حظي وأن اليهود يهودي يتفقون وحيوافقيا أي لجريا مع المؤمنين تلك مؤمنين تأهبي لجريا ما داموا مؤمنين تأيهين محاربين كوالا لده قال لما يو مربح دي قال دي مشركين تي قريشي غير كذبة أي مؤمنين تلده قال لما يان يهود الرئيما دينو وحاعدي يبلا نقول لي إن المسلمين متفق للنقضان له الشيان أي أيها مارك اللجران يعني أرنكاس أي سنقال هذا اللجر سنين أي عدو قدتك المسلمين تأيين اللجر سنين أرنكاس هو نبي أقري عليه الصلاة والسلام طلبك التضباد وحوي وأن يثرب وأن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة ناشا أن يحوي قري وأن يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة لكن سحماها هرتو حكم كان جوفها نشوي كما كانتاي حرام جوفها لاجل هذه صحيفه ان ليراده وحوي وان يثرب مقاله يثرب ليراده مدينه حرام جوفها دخليده وحرام مدينه دخليده حرم با لغا دغيو احد ان انا غدهده لو ظلمين لاجل هذه الصحيفه ورقدان ان قرني درادي يهشيز كان بي حرم كنتهي وانا مدينة دحذي انا ظلم لغو سمين كرين ظالمنا ان لغو قرقاري كرينين ويا مركة مدينة وحوية وإلى شنتهي دحذي لذكة جوغا وإن أمان يكون ولا ذان بالرباء أمن إن يكون ولا ذان بالدوني قضب كسديداد وحوية وأن ما يكون وحي أهاده بينهم أي بين أهل هذه الصحيفة وي بينهم تحانوا علينا فشيس كان دتك قرته ورقدان دتكدي وحوي وحي دخلوده اهاده دتكان ورقده قرتي وحي دخلوده دعاء او من حدث دعوه او اشتجار امام مارته دود اي مرن اه او يخاف فساده فساد كيس لغا بقيو شيء حدي دعوه اعتماد وحن دعان وحسو عصبوناده اي دعان وحبا سو دريي اما مرن بادتكان بحدوده دعي مرن كاس اي شيغان حادثك اهو يمد ان فساد او كبشان لغا بقيو فانما رده شيغاس دعي اما مرن كاس علنتي سي ماشا لو علني ماشا لو علنيو الى الله ورسوله الله ورسولك سالو علنيا صلوات الله وسلامه عليه يعني يهود اللو معلناي maxay yeelay nabi ba jooga oo nabi ilaahay maxamed waxa uu ku soo dagay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawati ugu wahyoonay hadii wax un muslimiinta iyo yahuuddu ay soo dhaxdhacaan wa in ilaahay kitabkiisa iyo sunnadi nabiga iyo rasuulka kaleey salaatu wa salaam nabiga iyo ilo celiya allah iyo rasuulkiisa ilo celiya way allah iyo rasuulkiisa loo celiyo cid kale kala saari mayso waya waxa way hadii khilaaf dhaco murayimaado وحلو كلا بحي الله رسول كيسا كلا صار يويا قلب كسا قالات وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها وأنه أن الأمر والشان لا تجار لأمان قلن مايو إن أنا لأمان قلن قريش قريش أن لأمان قلنين قريش لما أمان قلن ولا من ددنا لأمان قلن مايو نصرها قريش أقرقاري قريش يعدي أقرقار تبع لما بدبادين كرو يهودنا ما بدبادين كرتو مشركين تن أولا فرأوا الصامرنا إني سبدبادين كرينين إيجي إيحولهو دبا حيال قريش waxa way waa dadkii cadawga muslimiinta u hayay nabiyilahi muhammad iyo maaratay saxaabadii diyaartooda ka soo saaray way kulana diriray inay ilaahay rumeyeen kaliya dambi kale oo ay galeen aanay jirin dambi looga dhigay al iimaanu billahi wa rasuulihi looga dhigay way marka quraayshan badbaadinayna laga yeeli maayo qof madiina degan way ama mushrik ha noqdo ama yahuud ha noqdo marka taasna waa qodobka 9aad weeyaan qodobka 10aad وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وأنه أن الأمر وشاني لا يحول كالدحقر مايو ومكلت هذا يويا هذا الكتاب كتاب كان ورقدا صحيح فضلا أنقرا إيه شيسكني دون ظالم ظالم الدفاع وطيب النقنا معها أو آثم أما قفدا بابي دم بيسي متكو دفاع إيه معها ويا كتاب كان لقرتي قف ظالم وظلم لين أما قف دنبيلئه دنبيسي معلنا ورير مدينة درتي وقجوك سن مايو دنبيسي لغو قاضي قفك وحو البوحو لي مادو قف الباب وحو لي مادو أي دنبيسي لغو قاضي ويا قضى بلاس طبعا كأه أي شيخ كسو أروريي هشيسكي نبي الله محمد أولق لي يهودي مدينة دقنيد أولق لي ويا markii qodobada uu dhameeyay bu sheekhu ka warramaya wa bi hadha al mithaq intadama al muslimuna wal mushrikuuna wal yahudu min sukan yathriba fi kayanin wahid wa bi hadha al mithaq heshiis kan oo kan ah ayo intadama al muslimuna muslimin tiiba waxay noqdeen iyo wal mushrikuuna mushrikiin ti madina deganay iyo wal yahoodu yahoodi madina la deganayd oo min sukaan yathriba magaalada yathrib la yiraahdo madina dadkii deganaayhi bay waxay noqdeen oo amarkooda ku hagaagay fi kayan waahid ay fi ummat waahida ummat waahida noqdeen weeyaan mar hadii heshiiska loo kala qoray magaalana ay wada degan yihiin baladkooda inay wada difaacaan ayagu inay kala badbaadaan waxa nabiga uu qoray salaatullaahi wasalaamu alayhi wax aad iyo aad u qiimo badan uu qoray waqtiga nabiga ilaah maxamed la soo dirayna waa dogtihiin waa waqtigi dadka ay yaani ibr ahaayeen oo jahli maash ugus ugu maarta ugu sabreysay ay joogeen hadana waxyaala maanta asrigeena la joogaahi yaani umadu ay hadda ku dhaqmaan ama united nation dhe ama dowladaha hormaray dhe cuhuud iyo muwaafiqda ay qortaan wax ka muhiimsan baa yaani maartay 1400 sano ka hor نبي الله محمد أقر صلوات الله وسلامه عليه وسلم مركوا شيء آدي آدو قيمة بذن ويا مركاسي أمد واحد بين نغذين أيقوا مشركين أي مسلمين تيوي وذن نوليه لكن وحيكو وذن نوليه العهودي ميثاق يهودي مسلمين تيو مقالة وذن دقنيد وي وذن نوليه عهودي مواثيق بيكو وذن نوليه أم واحد ويا مقالة وذن وائي وذن دفاع عن يوم مركاسي شيخ وحيري وأصبحت المدينة مقالة مدينة أحيبا وحي نقطي iyo wadawaxiha magaalooyinkii tuulooyinkii gaar riyalkeeda ahaa kuwa ayada ku hareereysna baa waxay noqotay dawlatan dawlad oo dhaata istiqlaal yani xurnimo u saaxiba mustaqil madax bannaan iyo wasiyadatin u saaxiba madax bannaani u saaxib ah weeye dawlad mustaqila oo aan cid xukun tijirin oo madax bannaan ayaa madiina iyo gaariyalkeeda magaalooyinkii ahaa bay noqotay weeyaan wal kalimatu naafida kalimada fushana hadalka soconayo markay wax la soo jeediyo kalimadiisu ay soconayso fiha madina dhexdeeda lil muslimiina muslimiinta usugnaato iska law yahuuda aghlabiya laga leeyahay mushrikiinta aghlabiya laga leeyahay kalimada ka fuleyso waxa way muslimiinta ayaa iska leh kalimadooda ayaa soconaysa weeyaan wa ra'isuha ay qaiduha hogamiyaheeda qaidkeedina madiina dadka jooga waa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam rasuulkaasa qaidkeedii ahow madax u ah salaatullaahi wasalaamu alayhi marka madiina way hagaagaysaa sawtu xaway rabbul izza allah subhanahu wa ta'ala koon kan samaystay ayaa min fawqi sab'i samaawaati arrimaheeda ka toojiinaya way marka marna dib la kulmay maayso weeyaan wa nashita rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يعني في فرعون هذه وافر فرعون هذه ويا نشاط بو هلين وتبعه المسلمون مسلمين تين وي كراعي النشاط في فرعون ذاتي في الدعوة إلى الله ويرسي ذلك إله اللوغي يري وإلى توحيده اللوغي يري أي نبي النشاط أهلي مسلمين كان النشاط كاسي كل راعي في الفرعون لا سويا فكان مركز النبي حوها نشاط كيسا يدق دقاقي في الفرعون لا سويا يحضر متقع كقيب قلب مجالس المسلمين مسلمين تميلها إسوي مادان فريستان أي نبي تجي جري وغير المسلمين ومجالس غير المسلمين مسلمين تميلها فريستان مسلمين تدك عنهين ميلها فريستان وتجي جري ماشي مسلمين تفديان يدك عن مسلمين تأهل ماشي فريستان أي نبي تجي جري يتلو عليهم أيجو أو كنت الآخرين أيه دشوا ذا آيات الله إله آياته وكنت الآخرين ويدعوهم دكاس مسلمين غير كذبة أو غيره إلى الله الله يتوحيد كيس عباده إلى عبادة الله وحده أو غيره ويزكي أو طهيره النبي عليه الصلاة والسلام من آمن قفك الرمائيه أو منهم أي كمذ بالله الله ما رتبك الله رمائيه أو أي كمذنا أو كل طهيره كتاب كاس آياته ساس ويعلمهم أو بريه الكتاب والحكمة كتابك أو قرآن كأ هي حكمة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بري النبي عليه الصلاة والسلام مركب الفرعون وأهلي مدينة آمنة والنقطي مركب وإنه دعوني أفرق وبنا سجي دفك مسلمين تأه رسولك إيه رسولك يدفك مسلمين تأه هذا دعوني بفرق أهل مركب سداسة في الفرعون داس أي بلا بين دعوة خير دفك أوش شيئا ويا استفزازات قريشي حتى ما شان مسنف كحوك الجليا قريش عبسي قلين تيدي أي مسلمين تعبسي قلين إيسو استفزازها لإله مسلمين تعبسي قلين إيسو أيها الكن كبد الله وحارك الدولنا هاقرت إلى إيمانيا دقرت إي خيانة إي سمينيا دور الرموت بسمين دولنا مركو قوه الرئيسو مدام أي أغادين مسلمين تيني الدار هلين أي آمن كل نقضين نفته ذي مالكو ذي دعوه ذي توحيدك ذي عباده ذي أي أمام أهلان مركي أقاذين أرنت أسوي لبتي سيدا درتي يي مشركين تي رير مدينة أوش يعني كهري شركي كهري وعن الإسلامين أي ورقضاء صوخرين أي كتهديدية أي ليهين وإلاد محمد يددك الراعي مدينة أكسارتان والله دقال لنتان حدا سايل ويدان أنجا قريش إذا كسر دولينه مركز الحوله إني نا دمر كي نبا أنا بنا يسنا هنا مركز الذي باب إني نبي إلهي قريش مركز تهديد كسوقد بسي وهي حوضة مشركين ترى مدينة وهي بخيل قاركود وحيد بلا بين أرنت فليان لكن النبي جن كهر تجي عليه الصلاة والسلام وحبه أسروب ويدين تنلا بعد استفزاز كود وحكم لها حكم لها سعد بن معاذ أو مدينة كسو تجي أو عمر سو آذي ومكيمي وسيد أوس يعني قبيلة أوس ليرا هذا سيد كودي أها أي أبيه إنه مسلم يهي مركو كعبضي طوافي أي أبو جهل حددي أو يري يعني وحوي مكان أدو آمنة رتائنا طوافته أدو ذكي أنا جن جبح صدين سود ويا مدينة كسود ويا بعد رتائنا أمان كنت وافتمي أبوي تهديد كاس والله قال أستجنا وجوابي هل لنا اللي يراد أمية بن خلف هذا سنك كل سعان لحين ما أنت مدينة كما الله بتنا ذو آمن أبوليه يعني وكات خلص لها أبولي لكن نكاس كف كتيب ورن وحكلو كم ذا أو مسلمين توحي لها أي مارك تي قريش مسلمين جرتين وحكم ذا يهودي لفتيدي أي سوء ذلك سنجر ما دام علاقة هو سائل هايين مشركين في قريش يهود علاقة كله هو سائل كده حيث أو كفر إن عيب كنبي الدين في سائل كده حيث بيهود سوء درجلي يهودنا أيها عهود أقلي بي آد وحي أقحهم أنجرين مسلمين في أو أوسي خزرج أو أيها ولغو تخبك أتمي جرين أو أي كوذ إيسان جرين أو اللو ولا ليي أو مدعه أو إسجعل أي أركي مركزي كحمادين مركزي التشويش كبك عيانسين لبدو دي لسك غفر كينو ومركز ليك بدن أوتاتو أوسي خزر جبعي دران نبينا مركز أوهيو تتها غير أوهي أنصارتي سؤماش كوهي وحيالا حاسو دانو شداء هاي كشقين جرين تيبو مركز شيخ نوغو ورميوهي استفزازات قريشين استفزاز كأسالحان وحالي الاستخفاف والإزعاج بالإلهان وعبسجلين أما وحالي رهذا بوبسي أما مارت أرجح جلين يوحى صدام بوالي رهذا واسكوميت أويا قفك أود مارتي بيخصطأف فلك الاكتدود مارتي أذي بوبستين أما أرجح جلسيد أما عبسي جلسيد سبزاز كاسا لي رهذا ويا مكايد قريشي قريش حقرتيدي حقر سيدي مسلمين تأي حقر سنيسي حقر تاس أيو مسنك ماشان أعقدي ويا وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مركي أو نبي أها صلوات الله والسلام عليه يرتب مدرتبه أمور المدينة مدينة الرميه ذي أو رتبه وينظم أو هجاجينه جوانب الحياة نلش لنعيه ذي فيها مدينة دحل يدو أو هجاجينه ويرجو أو رجينه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد فيها مدينة دحل يدئين أو كهله هو إسقى إيه والمسلمين مسلمين تبا مدينة دحل يدئين أي كهلان مكانا مكان بوس أو آمنا آمن أه يعملون فيه أي كعمل فلان أي كشقيستان أي كعمل فلان كل دقمان بدينهم دين تود أي كل دقمان بغير معارضة أيضا وحكه الرمان يجري المعارضة وحكه الرمان ينجري أو استفزاز بغير استفزاز وحفصد قلنا ينا أي سنجر إن الرب قد عاددان عبادة حر النقضان مركو أها النبي مدر جيني إذ وقت قاس بفوجئ وحلقو سوكذيي بمكايد قريش قريش حقر رذيذي حقر سيجيذي ومسلمين تأي حقر سنيسي بمفاجأة فجأة يكذب مركي بلغ لخري مدوي تريد أيدان يسو قريش القضاء عليهم مسلمين تأيني ترترتو أي كتخلصتو باب إسو أيدان يسو مكيد ذا أسباد ربدي بكهرتمي يعني النبي مركم مستقرار بهلي أسمي مسلمين تي ومدينة لدجيي ما ملاحاني دنع والبابا وذاتك مركا إذا أذو لي دعوه لي إني حر إي أماغو هلان أي تاي أرين تاسباد لبتي مركبو حاكا لأهان لو أغهر يمد وحيا لهان هقرتان قريش سؤابا بشي ويسوم مللتي أيا النبي كهر يمد وي كويبا مركا نوترين فمنها وحاكمدا مكايدي إي استفزازات كودي وحاكمدا قريش أمهم وحي أهايين قريش كتبوا وحي قرين أنهم قريش كتبوا وحي قرين إلى مشرك يثرب ما قال هذا يثرب ليه هذا هو مدينة مشركين تذي أي وحي أسوا قرين يعني كتاب أسوا قرين ورقذوي يحرضونهم أي كتر ترسين أي كبرين على قتال المسلمين مسلمين تلا دجال كذا إلا دجال ما هذا مشركين تيهين رام مدينة لا ضرر ذاتك مسلمين تابعين أي وإخراجهم على إخراجهم كسارستو ذي أو لغا سارة عن المدينة مدينة لغا سارة أي كتر ترسين أيين ويا مركو وحي أسو قريين وحالي إلى هذا عبد الله بن أبي بن سلول أو مركة دنب الإسلام لماذا يعني وقت الدنب سوء قلي دونه أو مرافق نمو أسو قلي دونه أو شركي كوحري من كاسو يديك ورغد أسو قريين وإليهين يعني ما رأيتي نبي محمد إن مدينة لغا سارة أصحاب تيسة أما إلا الدقالمان محايل عبد الله بن أبي مركو نبي إيمانه عليه الصلاة والسلام مدينة أوس إي خزرج لبضب وحي هشيس كو أهايين إني بقر كبكتان مركو نبي أو يميدو مدينة أوسوه جروضي مدينة أوساقلي وحوايي بقرتويني دفكي نبي رعا الرسول إلهي بايني مركو وحو أركي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي بقرت النمديسي بافيي إنو يهي أيو أركي ساسو مركو عدا ويسانيين ويا مشركين تا مركا سيقاسي ورقد أسو قري لبدا الرموت إن مشركين تو أي مسلمين تو لدى قال لما وإما إني مدينة كسارا لبدا الرموت بأسو قري مركاسي وليب التهديد راعيا قريش ومشركين تي رأي مدينة أي هديديا ويهددونهم ويتهديديا بقتل مقاتلتهم يعني قريش باوحي تهديدي سام مشركين تي رأي مدينة محيكو تهديدي بقتل مقاتلتهم كود دقال لما إني لينيا لينتو دقال يحنظو دب إني بابئينيا إي واستباحة النسائين مركي رقي لايان أي بابئيانا أي بنايستان دمر كود انتقفاشان أي مارتي أي بنايستان إن لم يفعلوا ذلك حدينا أرنتها سمين نبي محمد أصحابتي سهدين مدينة كبحين أمال درين إن أيها اللين دونا دمر كودنا لا دون صدون ولا وريدي دون وفعلا سيده ضبط اهي وحوي اسلامركيبا قام مشرك يثرب مدينه مشركين تدي وي استاغين او ارنكاس بي اني فلي وي استاغين معي استاغين لينفذ ذلك ارنت اني فليان قريش طلبكي يتهديد كي ايو كبقيو اني فليان مسلمين تلا ديران اما مدينه اي كبل مارتي كسارا تشويشكي مركي بلابين مركا نبي قال مركا عليه الصلاه والسلام ويمد مركاسه وعديه ونصيحيه مركاسه كجوكسدي ولكن ساتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله ايا ويمد صلوات الله وسلامه عليه مشركين تبو ويمد ما دام شرنا ولا بلمي وعهدي يبلن لوضو قرتي اي فوعدهم نبي وانيي ونصحهم ونصيحيه كلكاسي فكفوا كجوكسدين عما ارادوا وحي دونيين بي كهرين ومن القتال تقالك المسلمين تلالا درراء وتفرقوا وين كراتك عيدك يسعر رسول الله سأروريه مركو نبيه وعديه ونصيحيه وكراتكينه تقال ما اين قادمه حلقا واكوهم قوبين قريش مراك اي لهد ما اين انهرين تاوى قضب الكوبات متك الله بعد وحو ليه ومنها وحكم ذا استفزازات كوذي مكايدو ذي حقرس كوذي وحكم ذاها أن سعد بن معاذ صحابي سعد بن معاذ إلى ذا رضي الله عنه إلهي كراد النغذي رئيس الأوسي أوس نكي سيدك وهاي مرحض وهاءها بل ذهب وحو آذي إلى مكة مكة أي سوء آذي معتمرا أسوى عمري سنة يوم صباح فطاف مركاسه بالبيت كعبضي بطوافي مكة مركويني ومعه أسوى أولجره أبو صفوان أمية بن خلف لنك أمية بن خلف ليلة هذا كنية سنة أبو صفوان ليلة هذا أيضا سعد بن معاذ أولا سعده أي عمري استيء كعبضي طوافي فلقيهما سعد بن معاذ إيا مارة أمية بن خلف وحال كل مي أبو جهل أبو جهل بال كل مي فلما عرف مركي أو قرتي سعدا سعد مركي أو قرتي إنه سعد بن معاذ يهو أو قاذي بهدده تهديدي وتوعده ورؤقه ديو وحوير مارة طلابا كان قاذي ياوي وقال مركاس وحوير أبو جهل تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباطة تطوف وطواف سامية هو دوريجي بمكة مكة دوريجي سآمنا أذيك آمنا بعد مكة اسكب حسعون إسا وقد آويتم إذنك أضمي سودوي الصباطة كوي اللحظي ودين آبائهم كل لحظي دين آبياش وكل لحظي والنبي يسحب ذي بكجي ذاي شركي دي ذي إذنك أضمي سودوي بعد مكة مكة دوريك دوني إسا أما والله الله قدرته ولي هذا أبو جهل باوته لولا أنك أذيك حضانت أهين مع أبي صفوان أبي صفوان منك اللي إذا هذا إن نجرت وصعت هذين جر لحين ما رجعت إلى أهلك سالما ما رجعت مع أضلابتين إلى أهلك أهلك أو مدينيه ذاتك أم اللابتين سالما أذيك وبدباذا قبو يعني وكا تخلص لها ويكدر لها لكن إن كان أمية بن خلف وقل صعده سألت إثبات كبت باديب ويريوية سعد بن معاذ سيدا مارت شيخ صفير الرحمن كتاب كي سكله أو مارت الحق المختوم كوكسو قورني وأجواب ولي بقى سيقول لوكي سكر قاضي أي أجوابو يري سعد باوحو أرنيا أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة يعني وحو يري إلهي بان كل بارتي سعد با أرانا يسوى نيكو أجواب أبو جهل أجوابي حداد أنيقا مكا إيقا من عصبو يري إي ديدو سو قلد يد آ ديدو أذيقا نميت كتر ناشب بذن أذيقا حقا أغا أقدر ناشب بذن بان كان من عيني واما حي وضد آد مدينة أصوى مرسة مركا شام أصوى عطي تجارة ذا بان كان هور استاقي يا بولي تاس أنا كدره مركا مدي يدي كرتد مكا إي مدي يدي كرتد ويا ساسو أجواب شيخ مركو حويل وكان هذا إعلانا عن صد المسلمين على المسجد الحرام وعن قتلهم إذا وجدوا في حدود قريش وكان هذا تهديد كاس أو مارت أبو جهل أو سعد بن معاذ أو تهديدي أو هددي وحوءها إعلانا موجن أو موجني أغيسينوي أغيسين أو أغيسيني عن صد المسلمين مسلمين تجيرين توضي يعني كمن عنتو ذي لقم من عيو عن المسجد الحرام مسجد الحرام لقد جوجيو أي مارت أرنتاسي إعلان أطهي وقيسين أطهي وحيك لو إعلان أطهي وعن قتلهم مسلمين تدلكو ذي لديلو إذا وجدوا هدين لهلو في حدود قريش قريش سهدين تيدا أيغو كجرة هدين مسلمين تلهلو إلا دليو كان إعلام بأوتهي محايا الوحو حد كبت باذيي سعد وحكود حجرة في حدود قريش حكوبت باذي ننكل أبو صفوان أو أمية بن خلفة أيو لسعد كيسو كبت باذي سيدا أسكريو كبت باذيي يعني وحي أهيد هدوسا لسعون لحين إن حدود قريش تتكل لقد دي لمسلمين كعبنا لو ديدو مسجد الحرام لو ديدو أرم تاسبيئي هيدوين قضب كسد حال وحولي وكان لقريش قريش وحي لحي صلة حرير أي وحي للحي دي يهودي يثرب يهودي رمدينة أي حرير خوصا كالدحي وكان اليهود يهودنا مركشيخ وحوليها يهودنا وحي أهيد كما أثر سيد اللسوء قوريي في الإنجيل كتابك النبي الله عيسى رب كسو ودجيو كتابك إنجيلها وعن المسيح عليه السلام إنجيشي النبي الله عيسى يعني ما ركتي لقسو ودجيو حكيسا وحال لقسو قوريي كتابك إنجيل النبي عيسى لقسو ودجيو حكيسا وحال لقسو قوريي إن يهود كانت اليهود حيات إن أبيسوين يهين أولاد الأفاعي أبي صدى المهد إليه يعني أبي صدى باشا لي رهضه وحوى نلك قشاع مركزي إسقري سابعات كتبع قشو بيقفك إسقفك مارتي نلك كركي سكوس عدي أيضانا أيسان أركين أسقونا أجيد أي قليم تاية تبسيسا مركز صدى أسوك كلامي أقرسويهين وأولاد الأفاعي أفاعيذنا وحالي هذا أبي سويهين كويان أبي سوء أولاده دويانه وقرسوه نصرته ذي ما أرتوح لفهمي كرم ما أحبولي كتابك إنجيل يساكو قرنيد بولي يهود مركو وحي أحايين فكانوا يقومون كواء استاقبه أحايين بنفس الأحقاد حقدي ودفين كأحايين دوغنا سوفاقدي سل سوفاقو والضغائن حسد لمذي قلبك كهرتي الضغائن وإمارة الحقد ونسكم دويان يعني جمع دغن وحاليا دغن أن الحقد أمبالي لهذا حسد لماذا حقدك قلبك كجره القديمة إيه الرئيسي فاقد ذي لسوفاقه أيه استاقين ويا عدوتي لماذا حقدك أسو كدحي بين الأوس والخزرج أوس خزرج لبدا قليلا مدينة دقي جرت عربتها وحي كدحي حمامها حسد لماذا دقال إنه سوفاقان أيه دونية سلاس بيه استاقين ويحرشونهم وإن اسكت دير جيرين التحريش بسمين جيرين إن اسكت دران لبدا قبيله ويحاولون وحي اسكت دير جيرين إثارة القلق دقنان الآن إن كعيان ومدينة إيكا كعيان القلق يعني دقنان الآن إن مدينة كعيان إيه والانترابي يعني خلاف واختلافي إسبرانبر فيما بينهم تحضوا ذي إسخلافان إنو تحضوا ذي إيكا تحضليان مسلمين تيحشيسي ولا لها أها نعيب وذا جركو ذا نعبيهن درتي بي وحي بلابين إنه فتنة إحضو ذا يالان قلب إكعياسي مركا إدقال لما أو أوسي خزر الإسباب بإيان نبي ذنو أو تاغير أوهي عليه الصلاة والسلام مقصد كاس أيقى قريش حرير كدحي ويهودي مدينة دقنين أرين تاسنا وحوهي وإذا أعضي ويسميين سيدا كتب تصير كإسيو قوريان من اللي يراه ذو شاس ابن قيس oo yahuuddu odayaasheeda kamida nin duq ah oo kabiir sinni ah oo yahuudi kamida ayaa wuxuu arkay Aws iyo Khazraj oo waligood dagaalamay jiray xuruub dheer ay soo dhaxmar jirtay xarb bucaato ugu dambeeyay muddo badan xuruub socon jirtay ay yaan isku gabi jireen dagaalamay jireen ayaguna way ka faa'iideysan jireen oo qolo walba hubka u tumi jireen markaas ay siin jireen markaas ay isbaabi in jireen arabta yahuuduna hawshaas ku mashquulsanayd تي مركي أركان إنو نبقو هشيسي أوسي خزرد ولا لأي نقضين اسمعان قين يسجعلو وذجر مركي أركان أيه أضغاس آد وغحو ماضي مركي ما داما إنو أضيه أوها شاس ابن قيسة ليلة يوويل يرق للي يرأي انتو يريب وحويري لمن كاس أوسي خزرد جماشا وضفليو كما يذي حرب بعاثة اسكو تريين إيه وحي كهر ري أفتو ذي انتتكتين اسكا آخر كما يذي إلا والحفظين كما يذي والحفظي كما يكو آخر markaas uu gabay khasir tiriyaan mar akhriini gabay ay maarta oo tiriyaan buu akhriinaya marka dadkeena waa xadiithu ahdin bil islaamu diinkii baa ku cusub نعرات كجاهليقة إيو مارت قد يردو أسه لنتهي مركبة مركاسي وحيرة لين دربدي بإن تكون تأثرين يالي إلا أنك أساسي أنك أساسي وركو ذكا نحب الله ذويل كيركا وكفا إليست مركب ماشي بالله ذين باب اليري بس واي السلاح السلاح وأنه هبك ميل هبل أن كبال لن مركاسي ميل هبل أن سكوه ما نوائيه وإذي لن مركي أرنتي وهبكو سكو قاتين وماشي أي تقام بأن نبي مكور عليه صلوات الله وسلام عليه markaasoo u tagay nabiga asxaabtiisu intoo watay u dhaxtay ayagoo markaasii inay dagaalamaan ba diyaar u ah markaasoo wuxuu ku yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam abi da'wa al-jahiliyyati wa ana bayna adhurikum war ma hada da'wani jahiliga ahay ku noqonaysan anoo dhaxdiina joogo ba'da an hadaakum allahu lil-islam wa akramakum bi markoo ilaahay islaamnimada idin ku hanuuniyay oo idin ku karaameeyay dabadeed miya jahiliga u laabanaysa wa qata'a bihi ankum amr al-jahiliyya واستنقذكم به من الكفر مركو ارنكي جاهليغا الهي او ايدن كغويي اسلام مركاسنا قال لمدين الهي او ايدن ككوريي والف بين قلوبكم لا تنن الهي او اسكو دمي دبديد مياد جاهليغا او نكونيسان انو دخدينا كوجيرو كلمات كاسو اادو قيمه بدن اي نبي خصوصي عليه الصلاه والسلام مركاسي فعرفوا وحي غرتين انها نزعه من الشيطان ان ارنتان تهي يهود يشيطان وحي كدن بيين سوما ليقين إنه يتاي أي دريمين مركاسي هبكي ديقين مركاسي سمعانا قيين قاركو قاركا كلاوكو أو يوي يهود دينا مركا أرنتي هركاسي كفش المتاعي ذنا إيوغس عموي سيوي وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج وهكذا سلاس أوكلا با أحاط الخطر خطرتي أي أحري ريسي بالمسلمين مسلمينتي في المدينة مدينة دحذيري من الداخل مدينة قدهيدة إيه والخارج الدمد هذا وقرش إكسو تهديد سكر يهودي منافقين وحان جهد مشركين تي مدينة جوكتي مشركين تي قريش وحدا ما الدمد إيه قدبا مسلمين تي خطر بحرين يسوي ووصل الأمر خطر تامركي بدتي ووصل الأمر أرنك وحو قاري إلى أن الصحابة رضي الله عنهم صحابة الله كرع دي النقضي لم يكونوا ما ينهين يبيتونك وبريه oo guriyahooda ku baryaahi illa wa ma'ahum silah hubka inuu la jira mooyee hubkiisa qof walba asagoo haysto oo hubkiisa u dhan yahay buhreenkiisa xanjir yaani markasta lagu soo weerari karo dhibaato kugu iman karta marka saxaabadii oo dhan qof walba waa islaalinaya hubkiisa ku sii xanjiray way walam yakunu mana ayna mahay saxaabadii yusbixuna kuwa waa bariisto waagu u baryo illa fihi ay fi siraahi hubka dhexdiisa waagu u bari jiray nin walba soo safety si iyo wixiisi warankiisii wixiisii u diyaar yahay baa waagu u bari jiray weeyo wakaanu waxay ahaayeen saxaabadu yahrisuna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam ama yahrisuna yaani harasa yahrisu wa yahrisu wa yatiid alwajhayka ahaydu ayaga kuwa ilaaliyay ahaayeen rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga ilaalin jireen saxaabada radwanullaahi alayhi hatta nazala qawluhu ta'aala ilaahi hada alkiis markii uu soo dagay wallahu ya'simuka min an-naas ayadaas markii soo dagtay يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلهي عبادتك كائلة لنيو مركي آيدا سودكتي بو فقال النبي فقال صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو كير دتك إلى لنيو الله الله يري يا أيها الناس دادو انصرفوا كالتك انصرفوا عني أنا إيكارتك حي إلى لنا إيقدر يرو يا لي إلى لنا بحايا لفقد عصمني الله عز وجل إلهي با دوري او إلالينيه وخبا اني عدويغا هيغا إلالين نبو دي جيري مركا حديث كاس امام الترمذي ايا ورينايو في سننه عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها بانا نبي كا ورينايسا ويا مركا استزازات قريش اي ودي انتي بإلهي كيد كودي يا هغرتودي ايغو كخليي وحنا او ما هرغلي صدخ لي ارمد و خوغه هرغله لما اركا وي مشروعيه القتال هل كان هدا وحا لغا بلادي dagaalka markii loo sharciyeeyay Nabii Ilaahay Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) markaa ka bacdi waan arki doonaa maraxisha oo jihad ku soo maray ayuu sheekhuna ka warami doonaa iyo asbaabaha keenay in la dagaalamay cid la dirray fasawaati iyo saraayaadkii oo nabigu gali jiray ayaa laga waramayaa ayadana arki doonaa fuma qaswaati waa weynaaba noo bilaaban doona sida qaswaati badrin uxud iyo wixii lamid ah oo dhan ayaa noo bilaaban doona biidni Ilaahay ta'aala مشروعية القتال دقال كجدين تيسي لجديي أي عنوان كانوا عقديوي وحدثتين جهادك أما القتال في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وحكم ديهاي نصوص مرحلة ليرادو كمدي نصوص مرحلة ليرادو جلته وان هل مر انا لواجبين لكن مراحل الصومري سيدت كوكو بسلادة سيدة مثلا خمرضو كالوادو قيدين يعني نصوص مرحلة كمدي تحريم كيدي مركي خمرضو لحرمي مركي قرآن كسود دقيبا خمرضو وحرام هرالا قم أوراني حيث سيسا تدريجي إن مارت الترتيب ترتيب دتك دينك الله فهم سيئة أي تسيسا دينك الإسلام كان أنكق هذا خمرضي وحال يلي يعني مركي أي خمرض أركان يعني ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني وحالات المامي وحلقوا عشان إني لقسم أيه تمارت أو مارت تمرت إي عنبك إي إلا قسم أيستو وحلقوا عشان رزق حسنا إني تاي حوغا سكرذي بالموجي مدير كبعدي حوغا مركي لجوغي هذا هو حاليري مركي ويديين قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يعني دم بوين وكسو قيهي تذكر منافع با وجرته حوغا حرارة نشاطك والدة والرنا يامي وحاسلو جيدا أي مارت با إذنك ذكو قسو حوغا مركي دم بي وإثمهما أكبر من نفعهما بالير وليبا دم بي إذا كثر بضا النفع إذا حوغا وحي أركان إن نفعي أو يريحي أو بركي ذنبي أو بذيحي بأركي مرلباته مرسد حاد مركي الدنبالي يري لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هاولوا أننا صلاة يا لتكرم إذنك وررسن وخمر عبسن يا صلاة لدواني إلا أبوحد قرر أحد أخر نيسان أد علم أيالتان وقرر نيسان فهم نيسان مهي ومرحلة سدحاد ويا مركز وقت قال لقو عريري نكي خمرضة يعني مارت الظهر كي عبو صلاة عصر ويضافي لصلاة الله قرب هاي صلاة واجب ويا مركز وينو سنعبين عصر كي كبعد هدو عبو والذي انتو والي هبا وحا قاريسو مغرب كي مغرب كي بادافي مغرب كي هدو عبو عشيه بادافي وحا أبنا بعد العشاء انو عبو إلى صلاة صبح انتا سوف فراقه لكرا هذا صلاة صبح كبعد عبانا ده شقه ده غاقه لها يحب وينيه وأنه وارانا شقه ما قبسن كره مركا وقته مركا عرير الله قد بسدين كدبا مركا كبعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كيف هذا بالير مركا حالة كعر يوتدهن إلى عمر إلى قشه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا إله خمر ذا مرء وحكم نوقع ذا أجل هذا أي بسدين ba markii aayada ay soo dirtay ninkii afka ku hayay waa tufay ki masna calahaana waa daadiyay sidaas bayna ahay nusuusta nusuus marxali jihad kuna marahil buuleeyahay waan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala ya la jihada goor meel la jihada ya yaani waxyaala shuruudo oo jihad kuna yahayna wa ka hadli doonaa bi idnillaahi ta'ala marka nusuusta marxali gaabo kamidiyan ko waxa ugu horeeya al idn bil qitaal al idn bil jihad markii hore waa loo idnay محايلي قريش بان الله إذن إنه لا درر قريش كليا أي الله إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وإذن بيهست وذلك قريه ذي لغا سوصار ذن بأي قلين أن لغا سوصار محا ربك إنه الرميسان مؤمنين النقطة كليا قريه ذي لغا سوصار أي الله إذن لكن لو ما واجبين وإذن هو وهذا قال الله مكرتان بلي كبعد وحال يري إذن كذكي إذن لدر الكري لده قال الله يعني سلا سالي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقصاصه قفك إذن لده قال الله وإن لده قال الله لكن عدك لها لدر الكري مركي كبعد مدل جوغي بهدنا مرحلة دنبا مرحلة الوجوب أي تمد ولي وحكوه الرئيسي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة مركا قال إذنك إذن كدو أي مركا كبعد ليرى لذا قال مركا كذبا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ما دام قال الله أنت إسبح إستان يهود وذي النصارى وذي مشركين وذي مسلمين لذا الرئيان إذن كان لذا قال مبالي نسينا إذن لذا الرئيان دمانت إذن كان دمانت لذا قال مركا النصوص تمرحلقة أي هرت كم التهيون وحوليه الشيخ رحمه الله وفي هذه الظروف حال داس نحذي ذا الخطيرة خطرت خطر كأهي أي مسلمين تكجرين دحذ يذبه أنزل الله تعالى الله سري وسودجي الإذن أقول عن شبه سودجي لا أقول هذا مسلمين تي بقتال قريش قريش كلية اللي دقال لن كيذب الله إذن ثم تطور سوفت وحوي يعني وحوي قريه ذي بكسوة صاري وليما ما قال لي أي ما ديني كقب حسن الله دعوه ذيني كوتان بركة أيها الله إذن إنا الله دقال لما أنبال الله إذن ثم تطور وو يعني اسبدلي تطور أي تحول وتغير وو وريقي أو ماركتي وو اسبدلي هذا الإذن إذن كان باوحو اسكو بدلي مع تغير الظروف الرمي حال ذي اسبدل كودي أي اسبدلين بيتنا اسلب أو إذن كاسلب بدلي حتى وصل إلى مرحلة الوجوب إلى أوقاره مرحلة الوجوب في سورة التوبة وإله إليها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة مركا نصوص لمرحلة أيو كم إذا هاي هرين لو غموا واجبين مركيب وواجب الجهاد كذوكية لما أرنين يعني تدريج وصامر وترتيب ترتيب اللو واجبين إلى أكجارو حتى وصل إلى أكجارو إلى مرحلة الوجوب واجب نمو حالة هذه مرحلة هذه إلى أكجارو أي ظروفتي درتد مسلبة دلي إذنك واجب يكون نقطوي وجاوز جهاتي ونافي قريش قريش وقدبي إلى غيرهم دقا قريش أحين إن لا دقا لما مشركين تيا أي وقدبي ويا ولا بأس مركز شيخ حوضا بكوسو إجازين وحولية ولا بأس بب ملها أن نبين إنا عدينو تلك المراحلة مراحشة مرحلة ده وجهاتك صامري بإجاز سكوبا إنا أعدينو وحدي بكم الجلال قبل أن ندخل إنتان قدقلين في ذكر الأحداث غزوات كي حداث السيئون لعضي إجهاد كاس إنتان قدقلين دعضوين كي إنتان قدقلين سكوبا إنا أشيقن مراحشة صامري ويعني وحدي بملها بولي إنا عدينو المرحلة الأولى مرحلة ظهري وحويان اعتبار مشركي قريش المحاربين اعتبار مشركي قريش قريش مشركين تيدي أو لو أغادو لغونا قرطو محاربين إليه كوة دقال لما يمسلمين تلدر يعني الدفي كسوحري كما جران مشركين بالله أقنص مشركين تي قريش بالله أقنص كوة مسلمين تلدر إليه محاربين إليه محيالي لأنهم قريش بدأوا وحي بلابين بالعدوان عدو تنمذي حد قدو كأيقا بلابين فحق مرك وحا لبا وحا واجب ده وحا واجب وحقه للمسلمين ومسلمين توحا حقه أن يقاتلوهم قريش إلا الدرران ما دام أيقوا عدو تنمذي كب بلابين قريه ذي كسو صارين ديكو ذي كل الدرران إنا إسكد عيان حق بيوليهين ويصادروا أموالهم حوله دون أي لوريغا مصادرة وحالي رهدا المصادرة الاستيلاء على أموالهم ويا وحان الله حوله دون أي لوريغا عقوبة لهم عقاب الله قد لغيا ويا ولو عقاب ويا ويصادر مسلمين تين لوريغا أموالهم مشركين تي قريش حوله دون إني قاتان وغنيمة كبكتان دون غيرهم تتك أي كسوة حريم ميا كمجرا ومن بقية مشرك العربي عرب مشركين تيدي كوة دي صاحري ما يلا درر ما المسلمين إذن ومقبا قبائل كلا عربتا إني لا درران إذن ومقبا وحال الله إذن كليا قريش إني لا دقالما صوت عداود كوبات رك دفكي بلابي إيقويا ومرحلة دي كوبات ويا المرحلة الثانية مرحلة دلباد وحوي قتال كل من تمالأ من مشرك العربي مع قريش قتال كل من قف كست كل جيل الدجال لك إلى الدجال تمالأ كالميو أما حوجيو أو من مشرك العربي عربت مشركين تذا كم ذي مع قريش قريش حوجيو قف كست أو قريش يعني ما ركتي أكالميو أو عربت كلا كم ذهنا ما كذا عادي ولا لا ضرري أو القريش كذي قوة جهنا مركي لا أركب عرب بدن أو مشركين تي أو قريش قرب سين أيسو أو مسلمين تكسو هرجيدو أيغن والله إذن المشركين تاكل إن الله دقال لمان أيغن والله إذن وي ولبا واتحد معهم قريش لهشيي واتحد لمي ذوبي معهم أي مع قريش قريش مشركين تكلوا لمي ذوبي أيغن إلا الله دقال لمان وكذلك وحال لمي دستاسو أو كلا لمذي وحوى قتال كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش وحلم إذا قتال كل من أحد كست كله إلا الدقالن كلا لدر تفرد قول النقضي بالاعتداء حد قدم إيكو حد قد قد على المسلمين اللي حد قد بقوا من غير قريش قريش دتك آن أهين دتك آن قريش أهين أو دتك المسلمين تاكو حد قد بقوا إن أيهنا لدقالن لديه ما قريش كان إيه وإيه كان ظالم كان كلاو كذلمين هاسكد عيني هايقر اسكد عيني باليري والله أقرى ذيه واتن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وياه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يعني تاسو كلاو وياه أنت إذين قيست إذين كان أقيست وحي إذين كوحد قدبو اسكد عيني ذاس وياه مرحلة سدحاد وحوية وحوية قتال من خانة قتال من ومدل الدقال لنكي خانة خيانة سمايو أو عهدي يبلنتي لها خيانة سمايو أو تحيز أما أدنمه للمشركين مشركين تأدنمه أراعه ومن اليهود يهودي كمدة الذين يهودي كان لهم أبوها عهد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدي يبلن أي نبي لها ين عليه الصلاة والسلام كواس يهودي النبي عليه الصلاة والسلام عهود يمواثيق ذا للاحيد عهد يمواثيق ذا وكالده حيي أو مشركين تي حقيري تحيز أسميسي أدن متي أما خيانة سميسي عهودي يبلنتي كبح ذي أخيانته إلا لدقال موية قتال من ذات لدقال لنكي خان خيانة سميي أو تحيز أما أدن من المشركين مشركين تي أدن مي ومن اليهود يهودي كمدة الذين يهودي كان لهم أيغو أو أسقنا عقد هشيس يميثاق بلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما عيسى بلن للا إيه ونبذ ميثاقهم بلن توضو إن الله تورو على سواء سعدان الله بتورو يعني ما الربو بلن توضو يكبح سماء خياني وحتى هذا بلن كي سوكما إذن بحن إذن كخيانة سميسة سماء أنقر وإذن تورنا بلن كوائذن كبحني ونو دقال إعلان سويا يعني واتاسويا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين في سورة الأنفال إله إليه سبحانه وتعالى هذه أتكدر أنتو خيانو ومد أتكدر أنتو قوم نوعي دونان هنغضاء أما يهود أما المشركين عدو دونات أهل عادي للاي وبلنتي إنو بلنفرية أتكو أركتاي يعني هخيانيني بلنتي أطور بالليه سعدان أغطور محايا للادة الخائنين أنت الله مجعل سبحانه وتعالى وياه تاسنا وادتك بلنت لها هذا بلنك كبحان أما خيانة اللي مادان إن أيينا للدقاء لمي مرحلة أفراد وحوي قتال من بادا بعداوة المسلمين عدك استقب بلوض قتال من ذات للدقاء لنك بادا بلابي بعداوة المسلمين مسلمين تعداوي سقودي بلابي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كم ذا كم نصارى سيدا نصارى له أوكلته يعني مسيحيين تأه أوكله إيا لم يتكواس أوكله أيقنا هدايه بمسلمين تدقال كب بلابان هنا أيقنا الاسكدع يلا لدره وليبا مركي يعني شو كذو ذي الجبيه إلى أودو ذي اللقاء قاضي حتى يعطوا الجزية إلى أي جزية أما كودك وحل بيجري أي ديبان عن يد قعنتو ذي كسوا بحيان قعنت حق ذي كديبان وهم صاغرون أيقوا دليسا أي مسلمين تسيان ما دام أي كردر ريستين أو أيقوا كب بلابان إلا أدبيه مركا كبعدين مارتي مركا أي نقضان ذميين أي نقضان جزية ذي اللقاء قاضي جزيت أنا وادفتي وح الله قاضيه هذو صو إسلام الله قاضي ماي لكن بلد كيس مركي الله فرطاء الله قبته وحوي النفتي سال إلى لني حولي سال إلى لني يعني أهل كيس الله إلى لنا يا لقوا حد قد بما يعدارج المسلمين إليهن وكلوا ليه لكن وينو جزية ديبوي حوله إنه بحيه الله قاضي بار الرمال تحسنا وادفتي الله في سورة التوبة إله ما بشري قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أيضا سمارة الشيخ إشارة ياوي مرحلة الشناد وحوية الكف عن من دخل في الإسلام الكف إلا جوكسدو عن من قف يعني مارة لقاء فايستون للدقاء لمين دخل صوغل في الإسلام دينت إسلام كسوق لي مشركا كان مشرك أهاية أو وثنيا نقية أو يهوديا مد يهودي أهاية أو نصرانيا مد مسيحي أهاية أو غير ذلك وحضانا هنغضى بود ماركتي بوديست هنغضى هندوس هنغضى وحضانا بحنغضى غير ذلك كوا وحانا هين كيسو إسلامه هذا صلى الإسلام إسلام لماذا أيها وحيت هاي شهادتين كاسة مثل نفتي سيمال كيسة إلى لنا أي عرض كيسة إلى لنا يويا فلا يتعرض لقمة حد ذكره لنفسه نفتي سه وماله حوله سه تعرض لقمة سمن كره لقمة حد قد بمايو إلا بحق الإسلام إسلام كوحو حق كله هاي مويه وحق الإسلام هذا قاله يعني نفتي سه يحوله سبب والله حسابنا يعني مثلا وحوي هذا مسلم نقضه أصدقوا يهودي أما نصراني سوى إسلامه حق بالوية لأن حولي الزكاة لك قاضي الزكاة وإنه بحياة ومسلم وحق الإسلام دين الإسلام كاسارتها دو حول لأيهاي إن زكاة لك قاضي هذه أو قف ديله قصاصا إن لو ديله حق الإسلام كتاس با كمد هذه أو حد قاله إن حد كن لك أوفيه يعني مارتي حدودي أو قال إن لك أوفيه يوحي لما إذا حق الإسلام كأوياه وحسابه لكن حساب تيس الشخص جائه على الله إلهي بأهاتي هذه الجنة ديسي ومارة عقاب تيس مدنا ما هي سيدي وحوية إلهي بدينيس سبحانه وتعالى وحيس مرة دو إسلام كي موجي سويا السرايا والغزوات وحوية ما شانا وحو نوبل آبيا الشيخة وحل إراهدو عيدا مضو النبي قدير الجري سرية فرتو حالنا سرايا وجمع سرية سريضا وحال إلى هذا عيدا كوحالو يقان وصل النبي الله سعونين عليه الصلاة والسلام وقفك للصحابة ما رح الله قربه سريا إلى هذا حديث النبي قول راعوا عيدا كاسي غزوة إلى هذا الغزوات وجمع غزوة مارك فرق قاسي نوكل ليه سرايا وحوي وجمع سرية ووحي ضدكي عيدا كي جهاد لا دري ما لا دري لكن وصل النبي الله سعونين قالوا النبي قول راعنا هذا نجر غزوة لو يقانناوه تاسو مركم ايش نغو بري تقدم وحصو هرمري ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك الله عليه الصلاه والسلام ايوا المسلمين مسلمين تيبا كانوا ان يهاين اخذين كوقاتي بالحيطه اسئلال ايوا الحذر الدكتونان اي قاتل من بدايه امرهم مركي مدينه يمادين با او عدغودي في الداخل والخارج اي اركان ان الدكتونان قاتان اسئلاليان اي كوقاتب اهاي وذلك أرن كاسنا وحوها تي أصامر نيو بالحراسة إسئلالين تي قفك أو إسوارديه إسئلاليه إيه والبياتي لساح الشذي مع السلاح أي كبريان هبكو دي أيغو وطو واغو أوبريو أي هبكي مارت هبينكي لحب السودان واغو أولب ومارت أيغو هبكو دي وطو واغو أوبريو أي أحيد ويا فلما نزل الإذن مركي أو سودكي أو قلانشيكي إذنكي بالقتال دقالك الله إذني مسلمين نبي الله محمد يا أصحابتي صلى الله إذني أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو قدق لي يرتب إنه ترتيبين يحبين يوم البعوثة قد لدره سرايات عيدا لدره والدوريات العسكرية إلى الله وريكته ومارة مقالة المدينة قاريال كذا أما مدينة دحل يدور يقول أي لذا الدوريات كحوية والذين يطوفون الليل لا ليلة هذين كدتك مقالة إلى لي وريكه بالدوريات العسكرية اللي جينا عساكرتوا إلى لسه هو أمانك هنا يسكتوا ضدك لصوصتي ضدك أمنك هنا خلق الجريان رو إلى لنا يقواس اللي جينا ويؤمر النبي وحمد الله وقد جرى عليه الصلاة والسلام عليها سرية عيدا كأودرة بعوض تاسي أحدا قف من أصحابه أصحابه سكمل ذب مدح وقد جرى وهي مداسي المسمات ضدك أن النبي يقول لسعون أن ننسى حالي مدح لو قد قاهي المسمات تنلقو مقعبوي وهي تعال مسمات تنلقو مقعبوي بالسرية سرية أي لقو مقعب وربما وحال أركا خرج إنو بحو النبي عليه الصلاة والسلام خرج إنو بحو فيها يعني بعوث تحلي ذا تكأو دري تحلي ذا بنفسه الشريفة نفتي سوانا يسلينو الرعو أسقب إنو الرعو رسولك عليه الصلاة والسلام تاسنا وهي مداسي المسمات بالغزوة غزوة الدولمات كمدة لقمة قعادة وتاوية وكان المقصود منها مراد كاللقالها دقدقات عيدا ماذا لديريو استكشاف حركات العدو عدو دقدقات قيسة باريستيسي أغانشيه سل أغادو وتأمين أطراف المدينة مدينة قاريال كذا أطراف كذا طرف كذا قارر كذا أما إن لقد بقه درتيد بيئة حتى لا يؤخذ سئارا لو قبل المسلمون مسلمين على غرة كذا أن لو قبل أيها سل مفلانة أن لو غسك عدو غسك أردعين يعني على غرة على فجأة اللوجي ذوي قلب كلا بعض وحوي الضغط على قريش بالتعرض لقوافله مراد كلا قالها أيضا كلا دري الضغط علي سار على قريش لعلي سار بالتعرض لقوافلهم يعني تجارين ذي أورتو ذي الله بنبحه تصدي لغوصة ما يلا قهرتقه قهرتق لقهرتقه تراديد المارتي علي سار حتى يشعروا إلى قريش أي دريمان بالخطر خطر أي دريمان على تجارتهم قنعسقوذي إيو أموالهم حولوخوذي إيو على أنفسهم على أنفسهم نففيالكوذي خطر أي دريمان نفتوذي أي خطر قسو مالكوذي تجارتوذي أي خطر قلو سي أرمتا أدرينتو تراديد علي ساري درتد بالله دريم مركي علي سكال سارو فإما أن يفيقوا قريش إني براروغانو ولذا إيه مارت وحكسوا أي كبر أرجان عن غيهم بادي ذا أي بادي يسيهين يضلال كذا أي كسر برارجان أو يسالم المسلمين ويسالم أي بد باديان ويلهشيان المسلمين مسلمين تيلهشيان إمتى إنا يدعوا ويتركوهم مركز أي ولبا أقتتجان مسلمين تي على حريتهم حرية ذي أي أقتتجان في نشر الإسلام والعمل به دين الإسلام في إني فافيا مسلمين تا دين كود إني كود نقمان إني حرية السيان درتي أي أرنتاس إني كبرا رجوع ومد كوباد ويا وهذا نكاس أو وح هذا علاس قريش لو بصار ياه أي تاي وحويه غاية ما كان يتمناه المسلمون مسلمين توحي جعليهين يلكذ وحوي إني دين كود أنا يدعو ذا حر أهلان كعمل فلك ذي فافنتي ذي بقى إن الحرية ذو هلان قريش أي بدبالك أمان كهلان تاسا أبوهم سنيد ويا أو أمسه يختار قريش إن الدورتان لبع الرماد ويا إما إن خجوك سدان ظلمك أي ولان ومسلمين أي بدباليان سي مسلمين تي أي دعوة ذو حر أبو النقضان يكو عمل فلك إذي ديك يكو دغما أو أمسه يختار أي دورتان طريق الحرب دقال وددي يوالكتال دقال وكلها مركي دقال كدورتان فيخسروا أي خساران أولا مركه هوري طريقة تجارتهم وذذي أي أمريين تجارته ذي الشام مركي آذيان مدينة واحدة ذي مرجرين إن مركا جدك لغقويه وأتا أي وايا لأنها قريش كانت وحي أحي تمر مد مرتب أطراف المدينة مدينة نعية ذي مرجرين مركي الشام والسعودان هل كان في مرجرين تاوى مدوي إني تجارة وددودي وايان هذي دقال دورتان ويلقوا إني لكل ما هدنا ثانيا مر لبعض جزاء شرهم مركي للا دقال لهم شرطوا ذا يعني أبا المرنتي ذي أي لكل ما إي وعدوانهم عدوتني ماذا ذا أبا المرنتي ذي أي لكل ما بإذن الله إلهي إذن كيسو أو مسلمين تقو إذني إلا الله يكفارت مشركين تا إني أرنتا سوقوا أهاتو إي ونصره الله قرقار كيسي أو قرقاري لعباده المؤمنين ذكي المؤمنين تأو قرقاري سببتي ذينا أبو أهاته مركي إصدران إنو إلهي قوش المسلمين تنتسيه عقوبة إنو قتلك مشركين تينوية وهذا متكاسنا أو النصر إلهي أو مؤمنين تأو قرقاري الذي كيوي وقعت الإشارة فرفي قد أي كد عضي إلهي أسجب في كلام الله سبحانه وتعالى الله هذا الكيسي سبحانه وتعالى مرارا انبذا او كعل عليي وحو ربي اشاري تاسعه القران ككبدني ان مسلمين الهي قوش سيني كتب الله لاغلبن انا ورسلي انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويعني مهرت وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولينصرن الله من ينصره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وانهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون آيادها صوت القرآن كم حيث الماما يام إن بدن لإشاري إنه إلهي النصر المؤمنين تأصيره أو قرقاري يوهي قضب كسد حد وحوهي أو تحركات كاسية بقد قارق النبي قوة سميني عيدا ماذا أدري وعقد مواثيق التحالف هشيس إيو اسم حيسي بلنتي إلا صوغر مركب مسلمين تبحان قبائل بيؤتقين عربتي كمي ده islaamka ugu yeerayaan ciidankii muslimka haday diidan waxa way heshiis la galay shartiinana ka badbaadno idinkana shartiina ka badbaadaan taxaluf iyo SSCsin yaan waxa iimaaneyso waxa loo isbahaysi inay sameeyaan aqd muwafiq at-tahaluf isbahaysi ama isgaashan bursigi ballamadiisi oo la gunto iyo aw adamu al-i'tida'i inaan isku xad gudbin ma qabaailo oo qabiilooyin kale waana iyaga ahayn inaanan maart ictidaa iyo xad gudub dhicin aad aqdi lala galo oo kala weeyeen heshiis sidaas oo kala lala galo kan afraad waxa weeye iblaaqu risaalati illahi allah risaaladiisa risaalatu tawxiida risaalatu islaam in maart dadka la gaarsiiyo baciilanka loo diraya wa nashru da'wati islaam qawlan wa amala diinta islaamka da'wati islaam oo la faafiyo qowl ahaan hadal ahaan iyo amal ahaan ba dhaqan saxaabada dhaqankeeda markay arkaan mushrikiinta in iska soo islaama dadkan dhaqankooda wanaagsan dirtid ayagoo ma u yeerin ayay dad badan ku soo islaami jireen dhaqanka wanaagsan dadka lagu soo islaamiyo ayay ahaan jireen saraayadkiiba markay inta ka bilaabaya ciidamadii la diray wa ila huna insha Allah ta'ala naktafi bi hada al qadr hada wa billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad